الله عليه وسلم يقول لك كل ما يفقد احد الاثاث العسكري يصدر بحق من قراره من الجهه العسكريه بتاجيله وحسم راتبه ويعتقد ان هذا لا يستند على قرار شرعي فما هو موضع الشرع هذه الايه؟ كيف؟ يقول عندما يضيع احد الافراد اثاث العسكري او مستلزمات كبندقيه او شيء ما تلزم رسميا الجهه الرسميه تحاسب بحسم راتب والسجن فهو يعتقد ان هذا الاجرام من قبل الجهه الرسميه لا يسمد على قاعده الشرعيه هذا على كل حال هذا العناية نظر لأن الجهة الرسمية لو سأله سامحة في هذا الأمر لكان كل واحد يضيع ما عنده صبر صبر خطير يقول الجهة المختصة تحاسبه وتعاقبه وتسلمه إذا ضيع البندقية أو ضيع الأمور التي تنزل في مهمته أنواع السلاح هذا خطر عظيم يجب أن على الجهة المختصة شد دليل حتى لا يسأل أهله الموظف والجندي يحرص عليه ويصول على الله ما عليه هذا الذي تقوم به المختصه اعتقد انه ليس في حرج اذا كان الجندي قد ضيع شيئا او كلا اليه بندقيه او شيء او سلم اي سلاح هذا مسؤول عنه لا يجوز ان يضيع هذا الشيء اما لو قلت شيء اخر يعني موت الحرص اذا غلب على امره هذا شيء اخر اذا ثبت انه غلب على امره كان في قوة ضائرة على السلاح هذا شيء آخر ما هذا لكن المصروف هو يدعي صاحب بعض البندقية أو يدعي نسيها أو يدعي هذا موضوع أنا